الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءة كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثاني من محرم لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر الثاني لعام 26. وقد وقفنا على باب بيان شيء من أنواع السحر. تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قارن بن قيس عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العياقة والطرق والطيرة من الجن. قال عوف: العياقة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجن قال الحسن ردة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وهي إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بالحق هي النميمة القالت بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت ذكر الشارح هنا شيئا من الفوائد وكرامات الأولياء، وذكر ما اقتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من الأعوام والجهال، وظنوا أنها تدل على أولئك من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مراجعه. انتهى. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، هناك جامع يجمع بين الآية التي تسمى المعجزة وبين الكرامة وبين الخرافة أو الدجل والكذب الذي قد ينطوي على كثير من العامة، مما قد يظهر على أيدي بعض الكذابين والدجالين والكهنة من أحوال الشياطين. ما هو الجامع بين هذه الثلاث أمور؟ أنها كلها أمور يا إخوان خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة. ما المقصود بالعادة؟ يعني ما اعتاده الناس. الناس اعتادوا قوة معينة، سرعة معينة، يعني ممكن الإنسان يحمل مهما كان قويا حمل معين، طاقة الإنسان يقطع المسافة الفلانية بسرعة معينة، يمشي على الماء، هذا أمر خارق. يضرب بعصا البحر فينفلق، هذا أمر خارق. يهز نخلة وهو إنسان ضعيف تساقط الرطب، هذا أمر خارق. يضرب نفسه بالسيف أو يدخل في النار ولا يحترق، هذا أمر خارق. هذه أمور خارقة كلها تجتمع. جامع لهذه الأمور الثلاثة هو كونها كلها خارقة للعادة، لم يعتدها الناس، وأمر فوق طاقة الناس. أن يرتجف جبل بأشخاص هذا أمر خارق. لكن هل هذا كيف نفرق بين هذا وهذا وهذا؟ أما الآية التي هي المعجزة وتسميتها معجزة تسمية اصطلاحية، وقد سميت في كتاب الله إيش؟ آية وآيات وبينة تظهر صدق هذا النبي وصحة نبوته، فيظهر الله على يديه، إما عصا وإما اليد وإما فلاق القمر شقاق القمر وإما أشياء كثيرة كما حصلت لأنبياء الله. ضابطها أن الله عز وجل يجريها على يد نبي لإثبات نبوته، وقد يفعل ذلك النبي تأييد من الله بتأييد من الله تبارك وتعالى على سبيل التحدي، على سبيل التحدي. وكونها يظهرها الله عز وجل على يدي نبي لإثبات نبوته وقد تظهر على سبيل التحدي، تفارق حينئذ ماذا؟ تفارق الكرامة. فإن الكرامة لا يستطيع الإنسان الذي يكرمه الله بكرامة خارقة عن العادة أنه متى شاء أخرجها. واضح؟ يعني موسى عليه السلام بيده العصا، يأمر الله ألقي عصاك يلقي عصاه، أضرب بعصاك البحر يضرب بعصا البحر. أما الكرامة ليس شيء يستطيع الإنسان يحمل بيده متى ما شاء فعل. لماذا يؤيد الله لماذا يظهر الله على أيدي أنبيائه ورسل المعجزات والآيات إثباتا لنبوتهم وتصديقا لهم وتأييد منه جل وعلاهم، وتكون على سبيل التحدي أحيانا. الكرامة أمر خارق للعادة أيضا، يكرم الله عز به عبدا من عباده في موقف من المواقف، لا لإثبات نبوة كما هو الحال في المعجزة، ولا متى شاء أخرجه ولا تحدى به، وإنما يكرم الله من عباده من يشاء. وهذه الكرامات بين كبيرة وبين صغيرة، بل لا يكاد عبد إلا وقد أكرمه الله عز وجل بأشياء كثيرة. إذا نجا من حادث أو حقق هدفا عظيما أو بفترة قياسية أنجز الشيء الفلاني، هذا من الله يكرم عباده ويعطيهم الله الرزاق ذو قوة متين. وآتاكم من كل ما سألتموه، وتعد نعمة الله لا تحصوها، وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن ثم مواقف تذكر في الكتاب والسنة، أمور يجريها الله عز وجل ويرزق الله عز وجل ويكرم بها بعض عباده. من هؤلاء مريم عليه السلام، فإن امرأة ضعيفة قد وضعت، ومعلوم أن المرأة إذا وضعت تكون في أضعف أحوالها، صح؟ في أضعف أحوالها، ومع ذلك قال الله عز وجل هز إليك بجذع النخل. النخلة لا تهز ليقطف منها الثمر، وإنما يخرص منه خرصا، يعني يصعدون إليها إذا كانت عالية أو إذا كانت يعني متدينة الثمر منها يأخذون أخذا. وهي من أثبت الشجار، من أثبت الأشجار، لا يمكن بهزها أن تسقط الثمار. لكن هذه المرأة الضعيفة أمرها الله وألهمها أن تهز النخلة ويتساقط عليها الرطب، كرامة من الله عز وجل لهذه المرأة. أكرم الله عز وجل أم موسى فأوحى إليها أن اقذفيه في التابوت فألقيه في اليم، طفل حطه في صندوق قطه في البحر وين مصيره؟ البحر بحر على اسمه، واسع وكبير، وتضيع فيه ربما جزر تذهب داخل البحر، وإلا بهذا الصندوق يحفظ الله على هذا الصبي حتى يرجع إلى يلتقطه آل فرعون الذين كانوا ماذا أخوان يذبحون الأبناء، وإلا بهم يلتقطونه وينال عناية كبيرة. أكرم الله عز وجل أم موسى أن حرم عليه المرض، طفل شعرف أن هذا يرضع من هذا من هذا، ما يشرب أبدا، مهما أتي إليه بنساء مصر جميعا ما يرضع منه، حتى دلتهم أخته إلى أم موسى تكفل وترضع، فرجع إليها بأعز صورة بعدما كان مهددا بالموت والقتل والذبح، وإلا به يتربى عند آل فرعون الذين هم أعداءه ويقصدون ذبحه. كرامة أكرم الله أم موسى. أكرم الله عز وجل الغلام في قصة أصحاب الأخدود، فارتجف الجبل فسقطوا ورجع يمشي. مرة أخرى في محاولة قتله انكفأت السفينة وهم قد توسطوا به البحر، كيف من وسط البحر يرجع ويقول قد كفانيهم الله عز وجل؟ أكرمه الله، لم يكن نبيا ولا رسولا. نأتي للأحوال الشيطانية التي تظهر على أيدي المشركين والمجوس والروافض وأهل البدع والأهواء وغلاة الصوفية، فتجدهم يعملون أعمالا يزعمون أنها كرامة وهي أحوال شيطانية وتخالف الكتاب والسنة. منها أنهم يقذفون أنفسهم في النار ويقول لا يحترقون فيها، ومنها أنهم يضربون أنفسهم بالسيوف والشيش ويقول أنهم إيش أكرمهم الله بذلك. فنجد أحوالهم هذه يا أخوان مخالفة للكتاب والسنة، فإن الله يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحرم عليهم بالمقابل اللطم وشق الجيوب. صح، ليس منا من ضرب الوجوه وشق الجيوب، هذا أمر واحد يضرب نفسه، هذا أمر مذموم ولا محمود شرعا؟ مذموم. وإلا بهم يقلبون هذه الأمور إلى أنها أمور محمودة، يضرب الإنسان نفسه بالشيش أو يدخل في النار. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن النار عدو لكم، إن النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. فالنار عدو للإنسان، وكم احترقت بيوت بسبب إهمال النار، وربما انخنق بعض الناس، وقد سمعتم قبل يمكن سنتين في البر خيمة مات الأطفال فيها كلهم بسبب ما أطفأوا النار. فالنار عدو، فمن قال أن الإنسان يكون له صحبة مع النار ويضع النار في فمه ويدخل في النار دخل يده في الزيت ما يجي يسوون حركات هذه؟ من أمركم بهذا أصلا؟ يقول هي كرامة. كرامة هي معصية، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وهم يقتلوا أنفسهم ويضربوا أنفسهم ويلطمون أنفسهم، هذا أمر شنيع لا يقرب إلى الله عز وجل. يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره وأخرج قلبه وغسل قلبه ثم عيد. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم شق نفسه؟ هل الصحابة استدلالا بهذا الحديث كانوا يضربون أنفسهم بالشيش؟ وذلك نحن نحتاج إلى ماذا يقوم في منهجنا وديننا؟ الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فسلف الأمة هل فهموا من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره أن من السنة من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من إثبات نبوته أن نضرب أنفسنا بالشيش؟ هل طبق هذا الحديث بهذا التطبيق؟ الجواب لا، لم يطبق هذا التطبيق. قالوا لكن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، وقد يأتي البعض وينكر هذه المعجزة أن إبراهيم ألقي في النار، فإثباتا لمعجزة إبراهيم عليه السلام أصحاب الطريقة الرفاعية أو غيرها يدخلون في النار ولا يحترقون. فإن أتانا آت فقال لا أصدق أن إبراهيم ألقي في النار ولم يحترق وأنها صارت عليه ماذا بردا بردا وسلاما، لا أصدق. يقول إذا قلت لا، إذا قال لا أصدق نقول ها هم أفراد الطريقة الرفاعية يدخلون في النار فلا يحترقون، فما المانع أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم يحترق؟ والجواب على هذا، هل إبراهيم عليه السلام دخل في النار أم ألقي في النار؟ ألقي في النار، ألقي في النار، بل النار خلقها الله عز وجل وامتن بها على عباده ليستمتعوا بها ويقضوا بها حوائجهم، ولكن قال نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. تذكرة يتذكر بها الإنسان نار الآخرة فيتق الله حتى ينجو منها. كيف عرف الآدمي أن النار التي أعدها الله عز وجل حامية حارقة عذاب الحريق. كيف عرف الإنسان ذلك؟ جعل الله عز وجل منها جزءا في إيش؟ في الدنيا، وهي 70 جزء، نار جهنم 70 جزءا من ناركم التي توقدون. قال يا رسول الله والله إنها لكافية. قال بل فضلت عليها 96 جزءا كلها مثل حرها. لذلك يقول الله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون، أي تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني المسافرين. فالمسافر يستأنس في النار، وغالبا في السفر حتى ربما في الصيف في الصحراء يبرد الوقت في الليل فيستأنس على النار أكثر من الطعام. حتى قال موسى عليه السلام لأهله إني آنست نارا. إذا مشى الإنسان في الصحاري في الظلام الدامس ثم وجد نار تشتعل من بعيد، كان هذا العرب الفلانين أو الناس الفلانين، يستأنس الإنسان إذا وجد النار. رب العالمين قبل أن يقول أنها متاع للمقوين قال نحن جعلناها تذكرة، يتذكر بها المسلم ما هو أشد منها بأضعاف مضاعفة، فيتق الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما قال ادخلوا النار، ماذا قال؟ اتقوا النار. بل أن حرم على المسلم أن يعذب الآخرين بالنار ولو كانوا مستحقين للقتل، لو كانوا أراد خلق الله من المجرمين المعتدين الكفار المشركين لو تمكن منهم المسلم ليقتلهم، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم التعذيب بالنار. فكيف يصوغ لهؤلاء يدخل النار ويزعمون زعما عكسيا أنها كرامة وقربة إلى الله، وقد أكرمهم الله أنهم لا يحترقون في النار. في فرق أو ليس هناك فرق بين أن إبراهيم ماذا يا إخوان ألقي في النار وبين هؤلاء يدخلون النار؟ واضح؟ فكيف نرد عليهم وهم يقولون إذا أنكر أحد معجزة النبي معجزة إبراهيم عليه السلام أنه ألقي في النار ولم يحترق؟ قلنا لهم ها هم أفراد الطائفة الرفاعية يدخلون في النار ويحترقون. الجواب على هؤلاء، أولا حتى يؤمن الإنسان بالمعجزة بأخبار الله فليؤمن أولا بأن هذا كلام الله وكتاب الله الحق، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. فإن آمن بأن هذا الكلام كلام الله حينها نقول هذا الكلام هذا الكتاب الذي آمنت به كلام الله عز وجل، قد أخبر الله به عن إبراهيم عليه السلام أنه ألقي في النار ولم يحترق، عن موسى أنه قد فرق الله له البحر، عن عيسى بن مريم أنه كاره الموت بإذن الله، عن الصالح عليه السلام أنه أخرج له ناقة من الصخرة، عن إلى آخره. فأول شيء خليه يؤمن بأن الله عز وجل حق وأن رسوله حق وأن كتابه حق، ثم بعد ذلك يخبر بأن الله عز وجل قد أخبر بكذا وكذا وكذا. أما أن نثبت له جزئية لإثبات خبر من أخبار الله في كتاب الله أن إبراهيم لم يحترق في النار، طيب إذا أتاك إلى شيء آخر وقال طيب صدقت هذه المعجزة بأن إبراهيم دخل في النار ولم يحترق بدليل أن أفراد الطائفة الرباعية يدخلون في النار ولم يحترقوا، اثبت لي بأن عصا موسى بضرب واحد تفلق البحر فرقتين ويكون إيش كل فرقة كالطود العظيم، من أين نأتي بعصا بعد من أفراد الطريقة النقشبندية أو البرهانية أو الشاذلية؟ عصا طق البحر تفتح نصين، ما وجدنا عصا. لا، إذا يكذب بهذه المعجزة، وليكذب فليكذب. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن كفر قال إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذن هذه العقيدة الصحيحة، نحن نثبت لهم أن الله قال كذا والرسول قال كذا وهذا البرهان وهذا البين، ونذكرهم بالقرآن ونجاهدهم بالقرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أما أن نأتي بهذه الحوار الشيطاني وندخل في النار، فما أمر الله بذلك بل نهانا الله عن ذلك، بل قال اتقوا النار، بل قال اطفئوا النار فإنها عدو لكم، بل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واضح إخوان؟ مما يدل على أن هذه الأحوال الشيطانية لا تقرب إلى الله عز وجل وليست بكرامة ولا معجزة، أنها تظهر على أيدي كثير من المجوس والهندوس والكفار المتفق على كفرهم وإلا بهم أيضا يدخلون النار ويأكلون الجمر ويضربون الشيش ويفعلون أفعال الصوفية ويقولون وهم لا يزعمون حتى أنهم مسلمون، مجوس وإلا به يأكل الزجاج ويمشي على المسامير وما أدري إيش يفعل أحوال شيطانية. واضح؟ فلو كانت هذه كرامة كما يقولون لما جرت على أيدي المشركين المتفق على كفرهم من المجوس والهندوس، وقد ظهرت هذه الأمور كثيرة في الهند والسند وبلاد العجم، كثير ناس تأكل الجمر ويأكلون النار ويدخلوا النار وذات أشياء كثيرة. واضح إخوان؟ فعلينا حينئذ أن ندعو الناس بكتاب الله وسنة رسوله، أن نجاهد الناس بالقرآن، أن نوعظ الناس بالقرآن، أن نقنع الناس نثبت لهم بالقرآن. فالقرآن فيه موعظة، فيه أحسن القصص، فيه ضرب للأمثلة، فيه الهدى والنور، فيه الشفاء لما في الصدور. قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا. هكذا يجب أن نشق هذا المنهج فندعو الناس بكتاب الله عز وجل، ولا حاجة لنا بهذه الأحوال الشيطانية التي يفعلونها ويقولون كرامة. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد حدثنا محمد بن كعب قال حدثنا عقبة حدثنا أيام بن علاء قال حدثنا بطل بن خبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجن. قال عون العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجن. قال الحسن ركة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي ومن حبان في صحيح المسلم منه. قال الشارح رحمه الله تعالى فيه ضعف هذا الحديث. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600 وعرفه أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعرف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 وحيان بن علاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مبارك أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخالف بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصر. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجن. قال عون العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومناطقها وهو من عادة العرب وكثر في أشعارهم يقال عاف يعيد عيفا إذا انزجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط في الأرض العيافة يعني قريبا من معنى الطيرة، والعرب في جاهليتهم لعدم إيمانهم بالله عز وجل الإيمان الصحيح وشركهم بالله تبارك وتعالى، فإن أحدهم لا يتوكع الله ولا يرجو الله تبارك وتعالى ولا يستخير الله تبارك وتعالى ولا يفوض أمره إلى الله. فإذا احتاج إلى حاجة ما وأقدم على عمل من الأعمال كالقتال أو السفر أو التجارة أو الزواج أو المشاركة أمر من الأمور المهمة قصد طيرا من الطيور، إما أن يأتي إليه يمسك بيده أو يأتي إلى طير قد وقع في الأرض فيزجره، يعني إما يطير الطير أو يزجر الطير يرمي بحجر نحوه فينظر، إذا طار الطير يمنة قال خلاص نمضي في الأمر 100% ناجحين. وإذا طار يسرة قال لا ما راح أتوفق، إن كان قتال سأنهزم، وإن كان تجارة سأخسر، وإن كان زواج سأفشل ونحو ذلك. فانظر يا راعك الله ماذا فعل هذا الإنسان، تنازل عن عقله وألقى نفسه بين أحضان هذه البهيمة تتصرف به كيف شاء. وهذا الطير يطير إما لحاجة، يعني يريد مثلا يفترس أو يريد أن يأكل أو يريد يلتقط حبوب أو نحو ذلك، أو أنه يطير طيرا حشوائيا من الخوف. أنت الطير عاد ما يروح مني ولا مع الهوى، لا علاقة له أن يدبر أمرك ولا أن يصلح من شأنك ولا أن توفق أو لا توفق، لا علاقة له بالتوفيق ولا بعدمه، ومع ذلك يفعلونه. وإلى اليوم يا أخوان، إلى اليوم الناس فيهم من أجناس هذه الأشياء. فبعضهم يعتقد بألوان معينة، بملابس معينة، بزي معين، بصوت معين، يظن هكذا أنه إذا لبس الثوب الفلاني يوفق في الامتحان، إذا لبس قطرة بيضة يبدع في الامتحان، بدليل أن ذاك يوم لبس أشماق كان يخوره بالاختبار، لا هو أصلا ضعيف المادة ذيك والامتحان جاي صعب شوي، ما له شغل أنت تختبر بما في عقلك من المعلومات ولا بما بلون غطرتك أو أشماقك. لكن هكذا يعتقدون في بعض الحشرات، في بعض الأصوات، في بعض الأسماء. جاء الإسلام ليبطل هذه الأمور كلها وأبدلهم بما هو خير من ذلك. أبدلهم بما يا إخوان؟ بالتوكل الصحيح على الله وبصلاة الاستخارة، فيستخير الإنسان، وبالاستشارة المشروعة يستخير الإنسان ويستشير ويتوكل على الله عز وجل ويمضي في أمره، ولا يرده شيء من هذا، فإن رده شيء من هذا فهذا نقص في توحيده وتوكله على الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب. الخطر يضم بالأرض كذا فسره عقله وكذلك. وقال أبو سعد هو الضم بالحصر الذي يفعله النساء. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. هذا ضرب بالحصى الذي يفعله النساء. يأتون إلى بعض أصداف البحر أو نحو ذلك، أو أحجار يزعمونها كريمة أو أنها فيها بركة أو نحو ذلك، فيلقونها هكذا. راح مني، راح يصير كذا، راح يصير كذا، بنتج بتأخر الزواج، إلى راح يجيها خطيب عنده فلوس ورشيق، طبعا انتهى كله مالها النصيب وكذا وكذا. يضحكون على النساء، ودائما الجو هذا في النساء أكثر، دائما هذا في النساء أكثر. فإن كان هذا الضرب هو الذي كان موجودا، فاليوم جاءت ليش صور أخرى كالقراءة في الفنجان أو قراءة الكف أو النظر في الأبراج أو نحو ذلك مما يعتقده الناس بأنه إيش يصرف أمورهم فيجلب لهم خيرا أو يدفع عنهم سوءا أو يتنبؤون بعلم الغيب وماذا سيحصل. وأكثر الذي يستخدم هذه الأمور من باب أكل أموال الناس بالباطل، من باب أكل أموال الناس بالباطل. ولكن الذي يحصل، يقال لهذه المرأة أنها ستحمل، وهي أحد أمرين، إما أنها تحمل أو لا تحمل، ودفعت المقدم المكسوم وصارت. فإذا حملت ظنوا أن إيش بفضل هذه الحركات التي فعلوها أو بهذه القراءة التي قرأوها أو بهذه إيش الأمور التي ضحكوا عليه بها. فإذا لم تحمل ما خسر شيء هذا المشعوذ. لكن الناس دائما يتحدثون عن ماذا؟ عن النتائج الإيجابية. فالزبائن كثر، 100 حالة، 10 حالات نجحوا، 90 حالة ما نجحوا. الناس يتعلقون، خاصة المحتاج المضطر، كما يقال الغريق يتعلق إيش بالغشة. فبعض الناس يأتي وقد بذل كل الأسباب للحمل أو للشفاء أو فما نجح، ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يلجأ إلى هذه الطرق يقول لعل وعسى. احنا خسرنا كل الخسائر رد على هذه 50 دينار، ما احنا حطينا آلاف مؤلفة ما خلينا بلد ما رحنا، يا الله يمكن. عرفتم؟ فهذا كله من الجاهلية وكله من الشرك بالله عز وجل. وقل ما يسلم الإنسان إذا دخل هذه المداخل، قل ما يسلم على دينه، نسأل الله العافية. نعم. قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم السعير فيما يعبد من دون الله، والساحر السحر. قوله: قال الحسن: ردت الشيطان، قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقية بن مخلد أن إبليس رد أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين أهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده. رواه الحاكم في المختار. الرنين الصوت، وقد رن وهي رؤيه رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. هذه آثار ليس فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نثبت أن الشيطان رن في الموضع الفلاني واليوم الفلاني، ولكن لا شك أن الشيطان رنين، يعني أصوات يلقيها ويستفز بها الناس ويغري بهم ويوسوس لهم ويوحي إليهم وينزل عليهم ويرسل إليهم، عدو له أساليب كثيرة، نسأل الله العافية. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فله رنين يعني له صوت، ونحن اليوم نستخدم هذه الكلمة رنين، ها رن رن وسكت يعني الهاتف، فالرنين يعني الصوت. طيب. قوله: ويشتغل والإهبال في صحيح المسلم منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوض، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله: من اقتبس، قال أبو السعدات: هذا حديث حسن. حسن الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قوله: من اقتبس، قال أبو سعدان: قبست العلم واقتبسته إلى علمته، انتهى. قوله: شعبة أي طائفة من العلم. اقتبس يعني تعلم، يعني أخذ اقتبسه يعني تعلم وأخذ منه. نعم. شعبة. قوله: شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياة شعبة من الإيمان أي جزء منه. نعم. الحياة شعبة من الإيمان، الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. الكفر شعب أيضا، الكفر شعب، الكفر أيضا شعب. الشعب يعني مأخوذ أخذ من الشجرة التي لها جذع ولها إيش شعب، يعني أجزاء وأقصان، وقال عن هذه الشعب الواحدة منها شعبة من الشجرة، الغصن الواحد شعبة من الشجرة. كذلك الإيمان شعب، أصل الإيمان وله أيضا أفرع متفرعة منه. نعم. يعني وهذا أيضا دليل على أن السحر والكفر أيضا شعب، لأن من اقتبس الشعبة من السحر، إذن السحر له شعب، فالذي يأخذ شعبة واحدة فقد إيش اقتبس من السحر، الذي يأخذ النجوم شعبة فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يبلغ الساحر حيث أتى. قوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد بك علم بعلم الجحوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الالتباس من شعبه، فإنما يعتقده في الجحوم من التأثير باطلا كما أن تأثير الصحر باطلا، والله أعلم. نعم. علم النجوم أقسام، أقسام. المقصود هنا المذموم الذي سيأتي له باب أيضا، وهو الذي يستدل به على كما يقال التسيير، أن هذه الكواكب تسير أحداث في الأرض. هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، فالذي يفعل ما يشاء وما يريد هو الله تبارك وتعالى. وهذه النجوم لا علاقة لها بالتسيير، لا تخرج لموت فلان ولا ترزق فلان ولا تعطي فلان، ولا ينزل المطر ببركتها ولا بفضلها أبدا. لا علاقة للنجوم بحوادث الأرض، لا تحيي ولا تميت ولا ترزق ولا تعطي ولا تبسط ولا تقبض ولا تفعل شيئا. النجوم مخلوقات في السماء، وحوادث الأرض لا علاقة لها بنجوم السماء. ماذا يفعل السحرة وماذا يفعل الكهنة؟ ينظرون في النجوم ويقول سيحصل كذا وسيحصل كذا، وأن النجم الفلاني دليل على الحدث الفلاني، وأن ما حصل كذا إلا لأن النجم الفلاني اقترن بالنجم الفلاني أو ظهر في المكان الفلاني أو في الوقت الفلاني سيحصل كذا أو حصل كذا أو بسبب النجم الفلاني حصل. حتى يقول بعضهم إنما نمطر ونرزق بهذه الأنواع وهذه النجوم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح، فانصرف إلى أصحابه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وكانت الصلاة على أثر سماء، يعني طول الليل كان في مطر. صلى الفجر ثم قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله رسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. واضح؟ فالذي يعتقد بأن النجوم لها تأثير في التسيير، سير أمور الأرض، فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن أخذ شعبة من هذا العلم المكذوب، علم التسيير، تسيير النجوم لأحوال الأرض، فقد وقع في السحر. ثم إذا زاد أخذ شعبتين ثلاث أكثر، كلما زاد من تعلمه لشعب النجوم أو لاعتقاده بأن النجوم تسير، كلما زاد في السحر، كلما زاد في الكفر. في علم آخر، علم النجوم، وقد أثبته الله عز وجل من فوائد ومنافع النجم، فقال وبالنجم هم يهتدون. النجم له حركة، كلهم في فلك يسبحون، فحركة هذا النجم مع حركة فصول العام يعني السرعة واحدة. فأهل الدراسة أهل الفلك ماذا يقولون؟ مثلا كل عام في هذا الموسم يأتي الشتاء البارد. أنا أقول لكم حتى لو توفانا الله عز وجل نجزم بأن السنة الجاية لن يكون مثلا في الصيف إلا الحر وفي الشتاء إلا البرد، صح؟ هذا قد تتغير الأحوال، لكن هذا هو الواقع. فهذه الحركة في نجم أيضا بنفس السرعة يسير مع وجود الشتاء أو وجود الصيف. فيقولون بعد دراستهم وإرصادهم لهذا النجم وسرعته، أنه إذا ظهر النجم الفلاني فهذا هو موسم المطر. هل النجم الفلاني هو الذي يمطر؟ هل له سبب؟ هل له تأثير؟ أبدا، وإنما دورته مع دورة موسم الأمطار، فيتحرك هذا وتحرك هذا، فإذا ظهر هذا معنى أن هذا الوقت هو إيش؟ وقت الأمطار أو وقت زراعة المحصول الفلاني أو وقت مثلا البرد الشديد أو الحر الشديد ونحو ذلك. واضح؟ فحينئذ البعض لا يفرق بين هذا وهذا، ويظن أن إذا ظهر السهيل لا تامن السيل، هذا السهيل نجم في السماء. يظنون البعض أن الذي يقول هذا الكلام هو يعتقد أو يخبر بأن السهيل هو الذي يمطر. لا، السهيل ما يمطر ولا هم يحزنون، وإنما السهيل يخرج مع دورته المعتادة لو حركة يدور فيها يقرض في وقت المطر في مع دوت المطر، فهو لا ينزل المطر ولا يأتي بالمطر ولا هم يحزنون. واضح؟ فهذا لا بأس به أن الإنسان يتعرف على مواسم السنة، مواسم مثل المحاصيل، مواسم الزراعة، مواسم الحر والبرد، عن طريق أن يرصد هذه النجوم وكيف تسير، وبدورتها بسرعتها الفلانية ببطئها الفلاني تدور دورات الأشياء المواسم الأخرى، فهذا لا بأس به. إذا ما هو المحظور؟ أن يعتقد بأن لهذا النجم تأثير لسيران حوال الأرض، فشيء منها يميت وشيء منها يحيي وشيء منها يأتي بالمطر وشيء منها يأتي بالرزق، هذا باطل ولا يجوز وحرام وكذب وزور، وإنما يفعل ذلك من الله عز وجل وحده لا شريك له. واضح؟ طيب، في فائدة ثالثة من النجم ليست في علم النجوم، وهو أنه إيش يا أخوان؟ رجوم للشياطين. فائدة أخرى أنه إيش؟ زينة للسماء. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللسامي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا قبل إليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه بمثله. هذا الحديث ضعيف الجامع، ضعف الشيخ الألباني. نعم. قوله هو النسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعين الحديث ما تسالة 33 وله 88 سنة. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد، أظن هو آخر أصحاب الكتب الستة. نعم، هو أكثرهم آخر واحد. نعم. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي لمن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الحيوط ونفثوا في كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني من السواحر التي يفعل ذلك. والنفث هو النفث مع ريح وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر. نعم، النفث هو النفخ مع ريح، يعني في نفخ في نفث وفي تفل. النفث نفخ مع ريق يسير، التفل أن يخرج سائلا يعني ما ينفخ وإنما يتفل، النفخ أن يخرج ريح من غير ريق. أما إذا أخرج مع النفخ ريقا يقال عنه النفث. نعم. والنفث فعل الساحر، فإذا تكلف النفس بالخبث والشر الذي يريده بالمسلوب ويستعين عليه بالأرواح الطريفة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريح، فيخرج من نفسه الخبيثا نفس ممازج للشر والأذى، مقترن للريق ممازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على هذا المسلوب فيصيبه سحره بإذن الله الكوني القدري للشرعي. لم يأذن الله شرعا ولم يشرع العباد يعيش السحر، وإنما بإذن الله الكوني، وإذن الله الكوني يعني مشيئته سبحانه وتعالى، فإن الله شاء ما هو كائن، كل شيء كان سواء يحبه الله أو لا يحبه، سواء يريده من عباده شرعا أو لا يريده، فهو واقع بمشيئة الله وبإذنه الكوني القدري. نعم. قوله ومن سحر فقد أشرك، نصب بأن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. نعم. قوله ومن تعلق شيئا ممكن إليه، أن من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد يعتمد عليه ويرجوه، وقوبلت هذه النفاثات في العقد بالنفث المشروع الذي يكون من نفس طيبة وبكلام طيب بكتاب الله عز وجل، فيشرع المسلم أن يقرأ على السحر ونحوه لإبطال السحر أن يقرأ المعوذات ثم ينفث. إذا وجد عقدة، وقد تجد هذا كثيرا عند كثير من الخادمات وغيره نحو عقد، فهذه لا تخاف منها، توكل على الله، خذها، اقرا المعوذات وانفث عليها وافتحها، اقرا وانفث وافتحها ثم رمي. واللي يكون عندك توكل على الله قوي، يعني بعض الناس يخاف خوف شديد كأنه سيحصل له، ها، اذا خاف خوفا شديدا من هؤلاء الشياطين تسلط عليه، والله يقول انما ذلك من الشيطان يخوف اولياءه، فلا تخافوه مخافوني. فالواجب على المسلم ان يخاف الله تبارك وتعالى وان يتوكل عليه وان يعتقد ان الله عز وجل اقوى من هؤلاء جميعا. ثم اكثر ما يجده الناس ليس سحرا اصلا، وانما هي تمائم. هذه التمائم في البلاد الفقيره في اندونيسيا وسيلان والهند وغيرها تباع في البقالات، بل في البسطات، بل واحد يفرش له في الارض يبيع، مثل اللي يبيعون في الحج هكذا، حاط له ايش؟ تمائم حجب، ويزعم بان الذي يعلقها يعني ينجو من اشياء وتجلب له المنافع والى اخره. فهؤلاء الخدم مساكين يضحك عليهم هناك، والبائع مضحك عليه، فتاتي هذه الخادمه بهذه التميمه ترجو بان تنفعها وان تتوفق مع معازيب يحبونها ويقدرونها ما يعذبونها ما يضربونها، تاتي بها هي شاريتها على اساس انها تتوفق مع معازيبها، والا بهذا الذي لا علم له يشوفه قال لا رحمه، وجدنا عند الخدامه كذا وكذا، وهو غايه ما وجد ايش؟ تميمه لا تنفع ولا تضر. واضح؟ هذا اكثرها تمائم وليس سحر. لكن هل هناك سحر؟ ياتي به الخدم ايضا كثير وكثير جدا، وذلك لان الدول الفقيره هذه لضعف اقتصادها وكثره البطاله كثير من الناس يمتهن هذه المهنه، وهي مهنة يسيرة مربحة، مو يعني تروحون تسوونها، وإنما هي مربحة جدا ويسيرة، لا يحتاج لا بقالة ولا ترخيص ولا خبرة ولا توصيل منازل ولا يشتغلون هذه الشعوذات، حتى أن نما إلى علمي أن بعض خريجين الجامعات الإسلامية إذا ذهبوا إلى بلادهم وانقلبوا إليه هناك اشتغلوا بعد دراستهم التوحيد والعقيدة والتفسير، اشتغلوا بإيش؟ بهذه المهن. لماذا؟ لأن بعض الدول وثنية أو نصرانية ما فيها أي وظيفة لخريجين إيش؟ الشريعة والحديث والفقه والتفسير. يأتي واحد من دولة أفريقية وثنية أو نصرانية ما فيها لا وزارة أوقاف ولا مساجد ولا تعين أمة ولا مؤذنين ولا مدرسين تربية إسلامية ولا مدرسين دار القرآن ولا ولا، وهذا قد جاء من المدينة، من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مكث في 4 سنوات 5 سنوات، فإذا رجع هناك ما في توظيف له، لأن شهادته لا هي هندسة ولا هي تجارة ولا هي طب ولا هي ولا، وإنما ماذا؟ خريج الشريعة الجامعة الإسلامية، هذا لا يعين عندهم في تلك البلاد. فهو ماذا يفعل؟ إما أن يذهب ويعمل بالزراعة التي هي الأكثر غالبية البشر يشتغلون فيها، ثم مع الوقت نسي المعلومات ونسي الشهادة، وقد تعبوا عليه وهم حتى يكون داعية، حتى يكون شيخ، حتى يكون عالم، حتى يكون بذرة خير في بلاده، لكن لقمة العيش يذهب ويشتغل بالزراعة ونحوها. وبعضهم أو كثير منهم أو قليل، المهم ماذا يفعل؟ يتعايش، يعمل شعوذة، وجايك إيش من مدينة النبي، وجايب لك كم صدف وكم كذا، وقد جئتكم من مدينة رسول الله، ثم يروج بضاعته بهذه الطريقة لأنه ما عنده وظيفة وشهادته ما استفاد منها. وبعضهم ينفق عليه من قبل المملكة وعن طريق الإفتاء، فيؤتى به إلى البلاد ويدرس في الجامعة وينفق عليه مكافآت وتذاكر وسكن، ثم إذا تخرج عين عن طريق الإفتاء أو بعض الجامعات أو بعض الجهات، يفرغون هناك يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويجري له الراتب، وقد نفع الله عز وجل بهم كثيرا وكثيرا جدا، حتى أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان عنده أكثر من 1000 موظف من الدعاة وطلبة العلم والخريجين يأخذون شهريا من رواتبهم من الإفتاء، ويتابعهم الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، فكان هذا الشيخ آية من آيات الله في هذا العصر، حتى نفع الله به في مناطق كثيرة ودول كثيرة وجمهوريات وبعض البلاد التي لا يرى فيها نور الإسلام، وإلا ما تجد شيء من السنة أو التوحيد إلا والشيخ ابن باز رحمة الله عليه له يد بيضاء فيه، إما من قريب وإما من بعيد. هذا هو إيش الذي إذا قال الناس قاطعوا افعلوا، لأنه عالم أمة. مو يأتي واحد ما يعرف من هو ويرسل مسج افعلوا، يلا اجتهدوا. من أنت حتى تأمر الناس؟ أنت لست وليا عليهم، حتى أوقعوا الناس في حرج كبير. المهم أن الشيخ ابن باز كان له دعاة في كل بلاد العالم تقريبا، حتى في بعض الدول وبعض القرى النائية البعيدة جدا، من يدعو الله عز وجل ويتابع متابعة عجيبة، رحمة الله عليه. واحد من الأخوة المشايخ قال الشيخ أبو صلاح الأفغاني اللي يعرفه بعضكم، خرج ذات يوم مع التوعية في الحج، لعلكم رأيتم الكشكات، هذا كشك وقاعد إيش يشرح الحجاج ويفتيهم. فهذا أخونا أبو صلاح يتكلم 4 لغات، فيتكلم أردو فارسي ومش عارف إيش الثالثة والبشتو، المهم ويتكلم عربي طبعا. فتوظف مع واحد، يعني عينوه مع واحد من المشايخ في هذا الكشك للحجاج، يعلمهم كذا، ارمي كذا، عليك شيء افعل ولا حرج، هكذا في موسم الحج. يقول فجاءت هذا اشخاص عمائم إيرانية روافض اشكالهم، فجاء واحد منهم طلع عليه في الكشك فقال نريد كتب للشيخ محمد عبد الوهاب وكتب الشيخ الاسلام فقلت له بالفارسي، تكلم فارسي ذاك، ابو صلاح تكلم فارسي، فقلت أنت رافضي، ماذا تريد بكتب الشيخ سام تيمية وكتب ابن محمد عبد الوهاب؟ فقال أنا سني ومفتي كرد، مفتي إيش، مفتي كردستان، مش عارف إيش، المهم منطقة في إيران، مفتي كردستان أفتكر، ها لا مو بلوشستان، كردستان، مفتي كردستان، وأنا جاي مع البعثة الإيرانية. قلت يعني انت راضي؟ قال لا، انا سني من اهل الحديث. قلت سبحان الله. قلت عمامتك كذا؟ قال نحن مجبورون يعني تابعين لايران، فما نخرج الا بهذا الزي حتى نصل الحج والا نمنع. يقول فتحت الكشك وطلعت له وسلمت عليه وعانقته، ما شاء الله سني لا من اهل الحديث بعد. يقول انا داخل الكشك، الشيخ اللي معي قال شو دخلنا انت؟ ابو عمامه شكله من هذول. قلت له هذا السني، قال سني سبحان الله. يقول سألت معهم 3 أشخاص، فقلت أتغدى معنا بكرة إن شاء الله. قال قد. ليش؟ قال قد إن شاء الله، يمكن أتي يمكن ما أتي. يقول اليوم الثاني ويأتيني هو مع شخص آخر غير الاثنين. فقال هؤلاء اللي كانوا معي أيضا ما هم شيعة، لكن واحد حلولي وواحد مش عارف إيش، أيضا هؤلاء يعني مسؤولون جايين في البعثة، ما حبيت أن أتي بهم اليوم الثاني، فذا كان قلت قد حتى أصرفهم. وجيت مع الأخ أيضا هذا من الحديث ولا واحد ثاني، العمائم عمائم الروافض والعقيدة، وهذا ما شاء الله سنة من أهل الحديث. يقول فذهبت كم القصة ولا ما كم خلقها حلوة، تحب القصص أنت. المهم يقول رحت معهم البيت اليوم هذا وغديت وسلم معهم، فسألت السؤال آتي، من أين عرفت أهل الحديث وكتب أهل السنة وأنت في تلك البلاد؟ فقال من الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. من الشيخ عبد العزيز. كيف؟ قال نحن هناك شافعية في كردستان، شافعية عندنا طلب علم وشيء تقليدي ومدارس قديمة وإلى آخره، فاختلفنا في مسألة في الطلاق، طلاق يمكن بالثلاث أو نحو ذلك. قال فقالوا ان هذه المسألة لا يفتي فيها الا رجل يقال له عبد العزيز بن باز في المملكة، لو اتيتموه وشرحتم القصة يعطيكم ايش الراجح فيها. قال فجئنا ذات يوم يمكن افتكر بعام 84 او 86 ونحوها، جاءوا الى الحج. قال فسألنا الشيخ بن باز فعلمنا انه عليه زحمة شديدة، وقال انه بعد الحج مباشرة ينتقل الى المدينة، وهناك اللقاء معه أيسر. أفتكر 84 ما هو، لا قبل 84، يمكن 84 قبل يوم كان الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وين 84 ما كان في المدينة. المهم يقول فذهبنا المدينة، فذهبنا الجامعة الإسلامية، سألنا حتى بلغنا مكتب الشيخ عبد العزيز. قال فدخلنا عليه فوجدنا رجل في غاية التواضع، رجل أعمى في غاية التواضع. سلمنا عليه، من؟ قلنا كذا كذا من كردستان. حي الرجل بنا وكذا. فقلنا يا شيخ جئنا من تلك البلاد نسألك عن حكم الطلاق بالثلاث أو نحوية مسألة بالطلاق، وماذا قال الشافعية فيها ورأي الشافعية في هذه المسألة. قال فالشيخ لما قلنا هذا الكلام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال لما بعد أوصيكم بتقوى الله، يقول قال أوصيكم بتقوى الله، ثم نصح نصيحة موجزة، ثم قال الواجب أن تسألوا عن السنة لا عن مذهب الشافعي ولا غيره، وإنما أن تنظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الدالة على أي مسألة هذه أو غيرها. قال فأعطانا كلاما ما سمعنا مثله قبل من قبل، وأوصانا وصية عجيبة، قال وزودنا بكتب كثيرة، يعني حطام كراتين كراتين. قال حملنا هذه الكتب وأخذ عناويننا. ثم استمر الشيخ ما يقارب 30 سنة بعد هذه الجلسة الوحيدة من قطع عنا بمراسلات قط، على طول يراسلنا ويتابعنا ايش عملتوا ايش فعلتوا ايش كذا، ويرسل لنا كتب ويرسل لنا هدايا. قال متابعات وبرقيات قرابة 30 عام او اقل او اكثر من بعد جلسة واحدة في ايش ناس في كردستان. وقس على هذا، قس على هذا شيء عجيب غريب، آية من آيات الله تبارك وتعالى. حتى حدثنا أخونا أنور أبو عبد الرحمن سمع قصة في الإذاعة أن الشيخ بن باز واحد كان من زمان يريد أن يسأل السؤال ومستحي منه، يقول فذات يوم الشيخ دعيته في بيتي فأتى إلى بيتي، فقلت يا شيخ عندي سؤال من زمان ودي أسألك إياه ومستحي منك، اليوم في بيتي بسأل. قال تفضل اسأل. قال صحيح يا شيخ منذ 27 سنة ما طلعت إجازة؟ قال بل من قبل 61 سنة ما أطلعت إجازة، وهذا قبل وفاته ب4 سنوات، يعني طبق 65 سنة على رأس العمل ما أخذ إجازة. هذا أمة كاملة الرجل، 61 سنة هو على رأس العمل، وتوفي رحمه الله وهو على رأس العمل، وهو على رأس العمل يخرج من المستشفى ويكمل الدوام. فرحمة الله عليه رجل على السنة، ونفع الله به خلقا كثيرا ونصائح وكتب ومتابعات، فكان ينفق انفاق عظيم بالملايين، الناس يثقون به اكثر من ثقتهم بانفسهم، عندهم اموال وصدقات وزكوات ما يعرفون كيف ينفقونها ولا على من يوصلها لمن يوصلوها ولا اين الفقراء المستحقين من غيرهم. فكانوا يعطون الشيخ ملايين ملايين. وحدثني واحد اسمه كمال حسن من الحبشة يقول هذا جده شيخ، قال أرسل لنا الشيخ بن باز إذا عندك طلبة كذا أتي بهم ندرسهم. قال فكنت أنا حفيد الشيخ فأرسلني إلى الرياض، فجئت إلى الشيخ وقلت أنا فلان بن فلان، فحي الشيخ بي واستقبلني. قال ومنذ ذاك الوقت والشيخ ينفق عليه أنا وأزواجي وأولادي. يقول فلما أردت الزواج قلت يا شيخ أريد أن أتزوج، قال من هنا أم من هناك؟ قلت بل من هناك من الحبشة. قال كم يكلف الزواج؟ قلت 1000 ريال. قال ما تريد 2؟ قلت والله أريد 2. قال فأعطاني مال ليتزوج 2، فذهبت إلى الحبشة فتزوجت واحد، وبعد شهر سكب الثاني. اسمع يا أبو عبد الله، شهر واحد أخذ 2. قال فرجعت إلى السعودية، يقول فاستقبلني الشيخ حط لي إقامة، إقامة زوجاتي معاشات، وحتى صار عندي 7 عيال والشيخ انفق عليه من قبل الزوج إلى صار عندي 7 عيال مع الزوجتين، رسوم وإقامات ومعاش وراتب كل حدث. قال فلما توفي الشيخ رحمة الله عليه في الشهر نفسه اللي توفي انقطع كل شيء عني وعن آلاف مؤلفة، مؤلف عشرات الآلاف يا أخوان، عشرات الآلاف كان ينفق عليهم الشيخ. قال يعطيك الشيك تذهب إلى الراجعي، الشيخ من الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، قال تدخل راجعي ولا ما في رصيد؟ يقول تطلع برا توقف نص ساعة بس تقعد تنتظر شوي، تدخل مثلا ولا رصيد فيه فلوس، لأن الناس على طول استقطاع كذا يحط ادخل في حساب الشيخ مباز اللي هو الصدقات والزكوات. يقول في نص ساعة تأتي ايش آلاف مؤلف بل ملايين، فينفق ينفق الشيخ على ناس في العالم كله في آسيا وأفريقيا وغيرها انفاق وأسر وعوائل وناس ومشاريع شيء عجيب. قال فلما توفي الشيخ نفس الشهر انقطع كل شيء، فبقينا بلا رسوم بلا إقامات بلا كي كله كله كله. يقول فذهب للشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام الحالي فقال لها الشيخ احنا كذا وانا عندي ارض في الحبشة شاريها لي الشيخ عبد العزيز بن باز وعندنا هنا قانون 5 سنوات اذا ما بنيتها تسحبها منك الحكومة. فقال الشيخ انا ما استطيع انا شغلي افتاء الساعة 2 اطلع دقيقة ما اتأخر لكني انا اتابع ما كان يتابع الشيخ بن باز ما استطيع ما يلحقه بشر هذا الشيخ ما استطيع ما اقدر. يقول اصبحنا يعني مثل الايتام بعد الشيخ بن باز. المهم في هذا العام استدعوا الذين كانوا ايش يستفيدون من مساعدات الشيخ نسجلوا اساميكم حتى ننظر في امركم حتى ندبركم لانه انقطعوا بعد وفاة الشيخ. فراح هذا اخونا ايش كمال حسن يسجل من جملة الناس اللي كانوا منتفعين من مساعدات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. يقول فلما سجلت اعطوني وصل والا رقم يقول 170 الف وكسور. هل يسجلين قبلي غير الجاي يسجلين بعدي كلهم مساعدات من الشيخ الرئيس. وتوفي رحمة الله عليه وهو مديون لبعض الناس لم يؤدي الزكاة قط. قلت لأحد مشايخنا قال الشيخ محمد منصور المنسرح رحمة الله عليه توفي. كنت تعرف الشيخ بن باز عن قرب قال كيف هو شيخ ودرست عليه قلت حدثني عنه قال ما أدى الزكاة في حياته قط. أنا يا عبد الرحمن يوم قال لي ما أدى باز ما يزكي قال نعم قال بحياته كلها ما ملك نصابا وحال عليه الحول في حياته كلها ما ملك نصابا وحال عليه الحول وإنما ينفقه أول بأول ها ينفق انفاق عجيب. جاء طالب أفريقي فطلب منه مساعدة فكتب للشيخ اكتبوا له 1000 ريال فكتب له 1000 ريال بالأرقام وبالحروف. الأفريقي طالع فيها طلعة سورة زاد 0 فخلى 1000 كم 10,000 وراح يصرف الشيك مسكوه هاي مبارك مزور الشيخ كاتب 10,000 طبعا الشيخ بس يختم يعني سكرتير الشيخ 10,000 ريال عفوا 1000 ريال وخاتمة وبالحروف وبالأرقام 1000 الأفريقي حطلة 0 زاد مسكوه مزور. فرفع أمر للشيخ بن باز فقال الشيخ الطالب اللي كذا طلع يضحك عليك كذاب مزور زايد 0 كيف قال انت صارف 1000 وكتب 10,000 قلت شاي يقول الشيخ عطوا عشرة لعله محتاج لعله ما فعل ذاك الا لحاجة. قال الشيخ هذا صدناه حرامي مزور قال عطوا 10 ما فعل ذاك الا لحاجة. هذا شوف صايدينا ها طايح قلبه برجوله من الخوف ها صايدينا. فخرج ايش خرج مسرورا. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ رحمة الله عليه آية من آيات الله تعال شوف مشايخ البدع تعال شوف يأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. انظر إلى أهل السنة وانظر إلى البدع تجد كل واحد مستغرب من وراء هؤلاء الأتباع وصندوق نذور وينظر له في الفال ويأكل ماء الأخضر واليابس بينما مشايخ أهل السنة ينفقون أنفاق من لا يخشى الفقر طاعة لله وتزيد البركة ما شاء الله. طيب طولنا عليكم احنا اليوم ها؟ طيب نقف وين الآن كمل الحديث هذا طيب ومن تعلق شيئا قوله ومن تعلق شيئا هم من أجل إن تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء ومن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه بكل شيء وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. إذن هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق بالله وكل أمره إلى الله عز وجل فكفاه الله من سائر ما يهمه أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق تميمة أو ساحرا أو شيطانا أو كاهنا وكل إلى من تعلق إليه. والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه شنو حكيت أمس ولا طيب شيء في عنده سؤال يا إخوان سعد كيف رد على المجاز في نفس الصور الذي فيها رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. رد من انه قال عنه انه مجنون وساحر برضه كيف؟ يقول قد اخبر الله سبحانه وتعالى بين هذه الايات وفيها بدل من النبي صلى الله عليه وسلم انه ساحر ومجنون، كما في نفس الصور الله بالتحديد. كيف رد على نفعل ما ذكر الله في كتابه؟ نقول انهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. انا ساضرب لك مثل، وانت لو ان شخصا ما صور فلان من الناس، فليكن فلان قريبك او بعيدك او والدك او غيره، على صورة مثل حيوان وعلق عليه وقلت له قال فلان من فلان، احنا نصور نوزع الحمار فلان، راح نسيلهم؟ لا راح نسيله، صح؟ فلماذا نفعل هذا؟ لكن انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له السام عليك، يقول وعليك، حتى ما قال وعليك السام، ما ينشر هذه الألفاظ. لو الإنسان تلفظ عن الله تبارك ألفاظ كفرية أو شتائم، أروح أنشرها أنا وصور هذه التصاوير؟ شوف، نشر التصاوير التي فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحيفة نفسها. الصحيفة كم عدد طبعت، والمسلمون ماذا فعلوا؟ صوروا هذه التصاوير ووزعوها ووزعوها، فنشروها أكثر من أصحابها. لا فائدة من هذا، وأوقع الناس في حرج شديد اليوم، أوقع الناس في حرج شديد. أمس واحد دق عليه السلام عليك يقول له عافيك شيخ، أنا عيال ما يشربون الحليب الفلاني، مراض يشربون، شو أسوي؟ يجوا قلت له شرب عليك العافية مع عيالك، ما عليك منهم؟ قالت لا والله جزاك الله خير، والله صار يومين مش عارف الحليب. ليش بقى الحرام الفعل هذا؟ بعدين هذا الحليب الذي وصل إلى الكويت ولا السعودية مدفوع ثمنه خالص. المشكلة يا أخوان أن المسلمين قد أصيبوا بمرض اسمه النسيان، ينسون كثير، تتكرر عليهم الأحداث هي بذاتها، ومع ذلك ما شاء الله يصدقون مرة ثانية. عشنا فترة يمكن ما عاش كثير من الشباب، أمثال بدر وأمثال عامر، ها؟ أيام الجهاد الأفغاني هبكوا علينا صواريخ وشلب وبلاوي بعنوان إيش؟ كرامة الآيات البينات في كرامة إيش؟ الآيات الرحمن في كرامات الأفغان، وكل قصة صاروخ فرا صاروخ وكذبة ورا كذبة، وفلان أخذ حفنة من التراب وقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قطع الدبابات الروسية كانت تشتعل نار، الله أكبر، وفلان رشوا بالرشاش والله رأيت بعين القميص مخرق، والأفغاني ما في شيء والقميص تخرق وما صار في شيء، وفلان وفلان، آخر شيء طلع كله كذب بكذب، حتى أن بعضهم إذا قتل واحد طلعوا طيب رشوا عليه وجابوا الصحابين قال والله إن رائحته مسك، وهذا الطيب طلع واحد من القبات حاط عليه. شنو هذا؟ هل الإسلام يحتاج لهذا الكذب؟ لكن مع ذاك نسى الناس وردوا مرة ثانية يكذبون مرة أخرى ومرة أخرى. فلما صارت حادثة البوسنة سمعت واحد منهم يقول جاء الطائرات ليست ألمانية ولا إيطالية ولا مش عارف إيش، ولا وإنما بيضاء ليس عليها لا تحمل أي شعار ولا أي علم، وقصفت الصرب وطارت. شنو يعني طيارة الملائكة راكب الطيارات يعني ما دام ما عليها شعار ولا ها؟ وقام يضحكوا على الناس هكذا. اليوم الحادثة هذه طازجة، الله أكبر، خبر عاجل. كم واحد منكم جاء؟ أنا جاني عدة مسجات خبر عاجل، الله أكبر الله أكبر، وجدت جثة الصحفي الدنماركي محترقة جنب الجريدة التي استأذنها، الله أكبر الله أكبر. ووسائل الدنمارك تعتم على ذلك، عشان وصل لك الخبر هذا؟ كيف وصل لك الخبر؟ خبر عادل جدا، رؤية رأى الشيخ أحمد الحاشي. من أحمد الحاشي؟ من هو الشيخ أحمد الحاشي؟ أن اثنين من المشايخ رأوا في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم راضي بما فعلت أمته من مقاطعة البضائع الدنماركية. خبر ثالث، إسلام 50 دنماركي، عد 50 قول يعني 49 53، يعني جيب عدد 50 دنماركي، الله أكبر. وخبر رابع، وين الدنماركيين اللي سلموا 50 واحد ولا مش عارف ايش نفس الحركة يفعلونها مع جهاد الأفغاني على البوسنة على كل يوم شغلة. وهذا يا أخوان أنتوا يا أيها المخدوعون قد فعل هذا الكلام مع الكويت لما احتلت من قبل العراق، فكان يقول الله أكبر، رأوا الناس صورة صدام حسين بالقمر، ركز عليه وتشوفه، قام طالع وقال صدام اي والله كنا شوارب اي والله ليش؟ لأن جاي التحالف بيضرب صدام ولا طلعت صورة صدام بالقمر، ونشر هالكلام بالأردن وصار الناس صورة صدام بالقمر وصورة صدام بالقمر، وإن حصل كذا وحصل، ويلعبون بعواطف الناس لعب لعب، واليوم يلعبون بعواطف المسلمين، لأن ما يكون قادة إلا إذا أمر ونهوا، فهم يأمرون ينهون والناس اسمع لهم. الآن لو حاكم شرعي له من السلطة وله من القدرة وله من النفاذ قال قولا لا يسمع له كما إذا قال فلان وفلان من هؤلاء، والله يا أخوان الذي لا إله إلا هو، هذا الشيء مشاهد وعشناه وشفناه. لكن ذاك الصاحب الفكر الفكري الكذا يقود الناس بقيادة طاعة لله يسمعون كلامه، بينما الحاكم الفلاني فيوقف رواتب الجيش بطلوا ما يداومون، صح؟ يمشون بالمال وبالوظائف وبالعلاوات والتشجيعية وإلى آخره، بينما ذاك اللي أصلا ما عنده إلا مكتب وعنده انترنت وعنده كم فاكس افعلوا قاطعوا قاطعوا، سووا كذا افعلوا كذا، مسيرة طلعوا مسيرة، اعتصام خرجوا اعتصام، وقف عند السفارة الدنماركية راحوا وسقطوا، يقودونهم باسم الدين. تدين الناس شباب يحبون الدين أكثر من سؤال. والله يا أخوان توجه إلي وأنا أسمع الناس، الأجبان اللي عندنا بالثلاجة اللي شارينها قبل المقاطعة نقطها بالقمامة ولا شو نسوي فيها؟ ليش يا أخي نقطها؟ أقول لا حرام لا تقطون نعمة الله هذه. لا والله هي والله لا تقطونها، يعني ما نقطها بالثلاجة، والله يا شيخ احنا شريناها قبل المقاطعة ترى، والله قبل المقاطعة كنا خايفين مني. قلت لها لا تقطينا، واذا ما هذا جيبي انا اكله، جيب الجبن الله يهديك. يعني شوف الناس كيف عندهم يخافون من الجبن الدنماركي بالغيب، يخافون بالغيب. والله يا شيخ ان شارينا قبل المقاطعه، والله ليش انت ها ايه ايش في هذا؟ يوم من الايام كما تعلمون الاردن كانت سموها دول الضد لأن وقفت مع العراق ضد الكويت، ففي فترة طبعا أول 10 سنوات بعد الاحتلال ما أدري كم ما تعامل الكويت مع الأردن، فماذا فعل الأردن؟ يبي يصدرون رقي أردني حق الكويت، قام يجيبونه إيش باسم الإمارات، يعني كنا جاي من الإمارات الرقي زين، يلف منا الناس تعرف الإمارات ما في رقي يجون الإمارات، عندكم رقي تصدر الكويت ما في ها شامس في رقي تجيبون هناك ما في، المهم شو يسوون؟ يصدرون الإمارات ومن الإمارات يجيبون الكويت، ها يبيعون على أساس إنه رقي إماراتي، الناس تدري إن رقي إماراتي معناه إن رقي إيش أردني، ففي واحد إيراني يبيع بالسوق رقي، كان يجي واحد شو رقي هذا؟ قال إماراتي، قال لا مو إماراتي هذا، قال لا بابا إماراتي، قال أردني، قال أردني، قال بل، قال ليش بابا نعمة الله هذه رقية مزروعة من الأردن، ايش عليك المخ ها؟ شوف التفكير، ليش رقية جاية من الأردن؟ ليش صار ضدنا أيام؟ ايش دخل الرقي الحين بالمقاطعة بالكذا؟ ايش دخل الجبن؟ ها؟ يوم الأيام في واحد صحفي أو كاتب أو دكتور كتب كلام سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحافة الكويتية، في ناس من برا كرهوا كل الكويتيين، أنتم سبابة النبي، أعوذ بالله، تمشي مع سبابة النبي مع كفار، ونحن نقرأ إلى الله من هذا الرجل الذي كتب، لا هو صاحبنا ولا أخونا ولا نحبه ولا يحبنا، ثم تأتي تصير ضدي أنا ليش؟ إيش علي أنا منها؟ ففي شركات وفي ناس مساكين عندها وكالات وعندها عمالة وعندها مصانع وعندها معارض وعندها سيارات وعندها موظفين، تجي تقاطعهم تخرب بيتهم عشان واحد صحفي دنماركي شو اسمه، ولما يوم من الأيام طلعوا قضية إنه أمريكي قاطع وحطوا لك المطاعم الأمريكية ماكدونالدز كنكات مش عارفين يسمونها، فعندنا هنا في الكويت ماكدونالدز مشى الموظفين مشى معاشاتهم شو يسوي ما في مبيعات لكن انت موظف عنده، مصر موظفين ماكدونالدز ما قام يشترون من أحد، قام يسوي ما عطوهم إيش، ما عطوهم معاشات. خرجوا موظفين ماكدونالدز لمصر للشارع قالوا اتقوا الله فينا يا ناس، حنرفض، ما فيش رواتب، حنموت من الجوع. إيش المقاطعة هذه؟ أنت تضرر ناس وتخسر ناس وتأذي الناس، مقاطعة. حبيبي إذا الحاكم بقاطع، الحاكم هو يتكفل، تعالي التجار أنت كذا اللي عندك وكالة أنا عوضك، خلاص من اليوم رايح لا تستورد من دنمارك كيف. لكن أنت بأي صفة تقطع رزاق الناس وتسوي كذا وتدخل الحرج على الناس؟ حرج، الناس كل بضاعة قام يقلبها، شو هو دنماركي ودنماركي؟ وبعدين ما أكثر من 20 بضاعة كذا جابوها لي، أكثر من 20 بضاعة دنماركية، مو واحد ولا اثنين. بس تدخل الواحد يعني الواحد يعني بيدخل جمعية بدل لا يأخذ نص ساعة قام يأخذ ساعة لربع ساعة. ليش؟ لأنه كل شيء يقلبه، شو دنماركي ولا مو دنماركي، ها؟ منتجات. بعدين الأسوأ من هذا كما قلت لكم، احنا اديناكم صار ثلاث أيام تكلم الموضوع لأن الموضوع مراضي يسكت. الأسوأ من هذا وأمر أن اللي ما يقاطعهم ما يسمع كلامهم يتهم على طول أنه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما في غير على النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد سب ابوك قاطعته، سب النبي ما تقاطع. طيب وإذا سب ابوي بعد شو اسوي؟ ما اشرب الحليب عشان سب ابوي؟ لكن السنه ما هي السنه يا اخوان؟ الم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لاهانه من اليهود؟ اما سمم عليه الصلاه والسلام وضع له السم واكل منه وتاثر فيه؟ اما غدروا فيه عليه الصلاه والسلام؟ حصل وما حصل؟ غدروا فيه ووضعوا له السم وكان يقول السلام عليك يا محمد وإلى آخره وحاولوا قتله، ومع ذلك كل هل قاطعهم؟ ها؟ الذين غدروا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم وأجلاهم من المدينة. لكن الذي لم يفعل شيء من ذلك من اليهود توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، يعني إلى آخر حياته يشتري منهم. والله يقول في كتابه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. مجلة دنماركية تكلمت قاطعها ولا ندري عنها، ولا من فيكم مشترك بالمجلة هذه؟ من فيكم مشترك ولا عارف شو اسم المجلة حتى هذه؟ ما ندري عنها. هذه مجلة، ليش هنروح نقاطع؟ طلع المشكلة العناية بالقدم، يكون واحد رجل مبطط شلون مزيل عرق شلون يعني؟ قالك لا بديل، في بديل، جبن بوك، سمن الأرباك، زبدة الأرباك، حليب نيدو، حليب دونو، جبنة البقرات الثلاث، حلويات كندر، كندر ياش دخل دهاء صبغ ألعاب شر ونظارات شلون سوق سيارة، عصيرات جل الشعر، واحد بوقف شعره شلون؟ يا الله اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. نبرد نبرد شو واحد يبرد الله فرع العالم. وبعضهم قالك هذا ايش هذا بضاعة فلانية هو البديل عنها كذا، بضاعة كذا والبديل عنها كذا. الحين مو مشكلة اذا بكرة طلع لك واحد صيني وتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، شلون قاطع البضاعة الصينية؟ ها شلون قاطع البضاعة الصينية التي يعني غرقت البلاد من الصناعة الصينية؟ شيء ما في واحد عند قاعد منك ولا في حاجة صينية، ها ابدا. شيء عجيب، الصين نغذت كل شيء، كل شيء صيني اليوم. ها بعد مقاطع الصين غيره من عنده سؤال؟ ها حتى الروافض يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون النبي عليه الصلاه، حتى الكفار يسبون الله عز وجل، حتى ممن يسمى مسلم عطالع الناس يسبون الله في الاسواق، في بعض البلاد عطالع الناس يسبون الله عز وجل. حتى واحد لفت نظري قال لهذا لعل قال صلى الله عليه وسلم أبغض البلاد لله أسواقها، قال يسب الله في السوق عادي، يسب الله في السوق، ليش من قاطعهم؟ سب الله عز. لكن أبلغ من هذا، اليهود سمموا النبي عليه الصلاة والسلام، مو استهزوا فيه، سمموه وغدروا فيه، ومع ذلك ما قاطع كل اليهود عليه الصلاة والسلام، ما قاطع كل اليهود. بعدين أقول لكم حاجة، ما في مسلم، ألا يوجد من المسلمين من يهين الصليب أو يهين النجمة اليهودية أو ما في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ في يوميا في ناس يقتلون بعض النصارى والنصارى يقتلون كذا والهندوس كذا، لكن وين الفقه الصحيح الذي في التعامل؟ ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقهه في الدين. واضح؟ بعض الناس لديها مباراة منتخب فلاني فاز على منتخب فلاني، تجي يروح لحدود منطقة فلاني يأذونه. طيب يا جماعة والله ما أحب الكرة ولا شفت المباراة تودع عن شيء، ليش تأذيني؟ قال لي ليش منتخبكم غلب منتخبنا؟ طيب أنا ما أدري عن لاعبين كرة أصلا أمس، ليش تضيق علي أنا؟ صح ولا لا؟ هل مو منطق معقول هذا أبدا؟ غيره تفضل. الأضحية الله يهديك، خلص الحج الحين، خلص الأضحية، هذا سؤال بث الرجعي، لا يشترط في الأضحية أن تكون قرناء. سؤال اي سؤال تفضل. الفنجان اي ما يجوز، ليش معك قراءة الفنجان؟ يعني يقول راح يحصل كذا، راح يحصل كذا، يحصل كذا. والله أقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، واللي يقرأ الفنجان يقول راح يحصل، راح يحصل، معناه أنه إيش؟ يدعي علم الغيب. شو اللي يصير؟ شو اللي يحصل؟ يدعي علم الغيب، كذب الله. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله، وأنت شو تقول؟ لا راعي الفنجان يعلم الغيب. فلا يجوز، لحظة، لا يجوز أن يدعي الإنسان علم الغيب، ولا يجوز أن نصدق الذي يدعي علم الغيب. هذا كفر وهذا كفر. اي ما يصير اذا يعني صدقت واحد في الفنجان مو شيء، بس انك مو صغير هذا. بس شو الواسطة شنو يكون شو عواقبها؟ بس يكفر بس يا مو غزل. هذه عواقبها، لا تقبل الصلاة، لا يكفر، مو ما تقبل الصلاة يكفر، بس يصير كافر بعد إذا ما جهنم بس مصير ويخلد فيها أبد الآبدين. ها من ذلك صدق أو بس كفر بمنزع محمد بس. ما تقبل الصلاة. لا لا لا، هذا ما تقبل له الصلاة إلا جاءه فقط، إذا أتى فسأله أتى بس، هذا لا تقبل له الصلاة. إذا صدقه كفر. بتوب شلون؟ شلون يندم ويعزم على الله يعود وتوب، وهالنوبة والله ما عاد عيدها، يستغفر خلاص يتوب الله عليه. نعم أبو شاهين. نعم، طلب الدعاء يقول الشيخ سالم التميمي رحمه الله إذا كنت تقصد فيه أن تنفع أخاك، لأنه سيقول الملك الموكل آمين ولكن مثله، فهذا لا بأس. أما طلب الدعاء من الآخرين، أولا هذا ليس من السنة، ثانيا قد يدخل في باب ماذا؟ الاسترقاء، لأن الرقية إيش؟ من دعاء. فكون الإنسان يطلب من الناس هذا يعني ينافي الكمال. نعم، تطلب للناس دعوة عامة أن يغيث الله البلاد، أو أن يقيهم شر الفتن، أو نحو ذلك، من رجل صالح يتوسم بالخير فلا بأس، هذه السنة. نعم. أحسن الله عليك. التنويم المغناطيسي ما أعرف حقيقته، لكن إذا كان في شيء من استعانة بالجن ونحو ذلك لا يجوز، قد يكون أيضا، لكن ما أدري إيش حقيقته. أطلع الله. احفظ ما في اشكال، احفظ احفظ انه ضعيف. نعم. ايوه نعم. لا هذا نسيئه، بيع العينه نسيئه. نعم، وانما سمي عينه لأن عين البضاعة تذهب وترجع. بيع العينة بارك الله فيك، يأتي إنسان يريد نقدا، يريد مال، فيقول صاحب المال أنا لا أتعامل بالربا، لكن عندي هذه السلعة أبيعها إياها نسيئة، سدد لها بعد شهر ب120 كذا، خلاص أخذ البضاعة لي، سدد عليه كم طالبة؟ 120 صح، سجل عنده، أخذ البضاعة ذاك لف لفتين ورجع، جاء البضاعة نسأل قال تشتري من هذه البضاعة نقدا حالا ب100، ذاك يشوفها كنا أول مرة شايفه يقول والله بضاعة زينة، هو اللي بطلعها من عنده أساس أنه أبو فلان ما يتعامل بالربا، قال اشتري منك، فيأخذ البضاعة يرجعها مثل ما كانت، حطها بنفس الرف وعطاه نقدا كم؟ 120. ما انت من اول ليش ما جيت قلت عطني 100 ورجع كم؟ 120. قال لا، وانا ابو فلان عيب حرام، على اخر عمري اتعامل بالربا، لكن عندي هذه السلعة ابيعك يا نسيئة ب 120 وتلف لك لفة وتجي واشتريها منك نقدا ب 100، والا بالنتيجة الاخيرة اخذت 100 ها وسد عليك 120، فهو نسيئة غيره. نعم. بعض النصارى أنصار المقاطعة. إيه؟ أنصار المقاطعة. إيه. يستدلون يستدلون الرسول صلى الله عليه وسلم على قتلة أبي سفيان وكذلك انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة بشرعية المقاطعة وجبر المقاطعة. أيوة. إيش الدليل الثاني؟ حصار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين قرايبه كان أجلهم عن الحكم فيهم يعني حين خانوهم. فهل هذا يعني نحن لو كان لنا قدرة بارك الله فيك لجهاد الدنمارك وأمريكا والصين والروافض والهندوس والمجوس لا جاهدناهم جميعا، مو نقاطعهم نجاهدهم، لكن اليوم المسلمون في ضعف ما يستطيعون الجهاد، فصار هناك في هدنة بين المسلمين وبين بقية الدول وبين الدول بعضها في بعض لا يعتدي بعضهم على بعض، هذا من صالح المسلمين أكثر من هو منه هو صالح من صالح إيش الكفار. ومع ذلك أنا قلت إذا ولي الأمر رأى أنه يقاطع هذه الدولة يقاطعها، له أن يقول لهذه الدولة بما أنكم تسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم لن نتعامل معكم بعد اليوم، عرفت؟ ومن ثم ينظر الأمر وأعلم وأدرى ينظر باسم المصالح والمفاسد، لأن قد يكون الآن بعض الدول مصلحة المسلمين عندهم أكثر من مصلحتهم عندنا، فمقاطعتنا لهم تضر بنا ولا تضر بهم، فماذا نفعل؟ عرفت؟ فلو أتى الآن التاجر وقال يا جماعة اتقوا الله فيني لا ضر ولا ضرار، أنت ضريته فيني، أنا عندي مثلا 4000 موظف، عندي مخازن، عندي كهرباء، عندي ماء، عندي سيارات، عندي مصاريف، وانتم قاطعتوني، ماذا افعل؟ يجوز هذا الضرر؟ لا يجوز. لكن لو اتخذ هذا القرار الحاكم، قام هذا التاجر الحاكم قال انت قلت للناس لا تشتروا مني لا تتعامل معي، طيب الان لازم تعوضني، ينظر الحاكم هل يستطيع يعوض الشركات هذه الوكالات هذه اللي عندها، كيف يتصرف بها، كيف كيف كيف، قد ينسحب تدريجيا، قد ينسحب ويعوض الوكالات، قد عنده مستشارين، عنده امكانيات، عنده ميزانية، عنده، لكن انت ايها الباعث لهذه الرسالة قاطع وقاطع باي صفة تتصرف؟ باي صفة؟ لا يجوز ان تحرم على الناس ولا ان تأمرهم ولا ان تنهاهم ولا ان تبيح لهم ولا ان تحل لهم ولا ان تحرم عليهم الا بصفة، اما دليل شرعي عندك او ولاية شرعية عليهم. أكيد عند كثير منكم مر عليه المسج الفلاني لا إله إلا الله مش عارف إيش كذا كذا، أرسلها لأمانة ترسلها لعشر أشخاص، طيب من أنت تأمرني؟ طيب ما أرسلها شيء، أسألك بالله ترسلها لعشر أشخاص وكيف ترسل؟ ما لك حق أنت تأمرني؟ هل أمر الله عز وجل بأن أنشرها 10 مرات؟ ما يحق، هذه بدعة، عرفت؟ ما يجوز أنك تتحرم على الناس ولا تمنعهم ولا تبيعهم. ما جاء عليكم في الدين من حرج، في ناس ترى مساكين، والله مساكين، عندهم الورع، عندهم الدين، عندهم كذا، خلاص صار عنده رعب، يخافون بالغيب، شوف بالغيب حيث لا يراهم الناس، يخاف يأخذ من الثلاجة الآن شيء دنماركي، يخاف أن الأخذ دنماركي انتقض إسلامه، معناه أنه أيد سب النبي عليه الصلاة والسلام. بعض النساء هكذا بعض استغفر الله استغفر الله يسبون النبي قطة بزبالة، من قالك إن عشان سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أكل؟ الذي يقول اتخذ الله ولدا هذا شتم الله وكذب على الله، ومع ذلك يجوز أن نأكل ذبائحه أو لا يجوز؟ ها يجوز، فهذا أصل دين أنه ما في، هذا اللي عندهم أصل دين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرمة له، أصل بعضهم يعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية وهمية، شخصية وهمية، وفيهم جهل، وفيهم كفر وفيهم حقد كل شيء فيهم كل علة. لكن ما هو الحل الصحيح؟ ما هو الأسلوب الصحيح؟ ما بأي صفة أنت قلت قاطع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاتل، طيب عندنا قدرة قاتلنا مش فقط مقاطع. لكن الآن ما بينه وبين دمرك حرب قائمة حتى يلا فعلوا كذا فنقضوا العهد ننقض ونقاتلهم. وربما لو أردنا نقاتل في 170 ألف مسلم في الدنمارك، هذا إيش مصيرهم؟ إيش مصيرهم؟ عرفت؟ يعني هذا إحنا نقول لك الناس يفتي بالفتوى ويأخذ راحته وما يفكر باللي وراه، ما يفكر باللي وراه، هذا غلط كل أسلوب ما أنزل الله وسلم. ما في وجه استدلال أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم اعترض لعير أبي سفيان ووقعت موقعة بدر. طيب لما تعاهد معهم في صلح الحديبية اعترض لي مرة أخرى؟ قل اعترض؟ ها؟ ما اعترض، لأن خلاص بيني وبين صلح الحديبية ما تقاتل ولا قاتلك. الآن في معاهدات دولية مع الكل، ما في دولة تعتدي على دولة، ممنوع، والدول اتفقوا على ذلك، المسلم والكفار لك حدود، في أشياء منازعة الحدود الفلانية يتفاهمون عليها يتنازعون يطالبون فيها، لا تعتدي عليه ولا اعتدي عليك. طيب اعتدي عليك، ما هو التصرف الصحيح؟ ما هو التصرف الصحيح يا أخوان؟ الآن لو تجد مثل واحد طفل مراهق ولا أقل من مراهق يدخن، ما تقدر تعطي كفة تلف وجهه إنه ولد الناس هذا، صح؟ لكن لو ترى ابنك، هذا موقف آخر، لأن ابني غير ابن، صح؟ كل شيء له حدود. المعاملات الدولية لها حاكم، لها وزير خارجية، لها مفاوضات، لها سفير، لها آليات تعمل بها. مش أنا اللي أقرر، في ناس أن يقرر هو ما عنده يقرر، خلاص هذا فعلهم لعن والديهم، كل كافر أضرب فيه، كان يعني يذبح الكفار. طيب في مسلمين هناك بعد في بلاد الغرب، تعال خذهم يلا قتلهم، من تسبب هذا الفعل؟ منك أنت. واحد من المطافيق يوم الأيام مسك له واحد سيكي طق بوكسات، ليش؟ قال السيكي يعذبون المسلمين في الهند. طيب هذا السيكي مو قاعد يعذب المسلمين، هذا عندك في الكويت، أمسكه براس عاير طق بوكسات البحر. قال ليش يعلمون السيك 5 ملايين أكثر من الكويت 5 مرات، كل سيكي طاق لمسلم هنا؟ مو شرط. الآن كل مسلم يصلي، صح؟ ولا كل مسلم يعتدي، ولا كل مسلم، هذا إشكال وألوان الناس. في مجلة اعتدت، في صحيفة، في جزء من المجلة، المجلة فيها قسم رياضي وقسم سياسي وقسم فني وقسم، في قسم من المجلة 1-2-10 عام اعتدى، تستطيع تقاطع المعتدي أو تعاقبه أو لا خلق، يعني في تصرف سليم تصرف معه. أما كل بضاعة الحين هذا اللي قاعد يحلب البقرة ويسوي الزبدة ويسوي اللبن، هذا ممكن ما يدري إيش القصة أصلا، ما له علاقة بالموضوع. لكن هكذا الناس تجد الشيء عجيبة غريبة. يوم من الأيام رحنا رمضان نعتمر، اعتمرنا قعدنا فوق السطح، جبنا معنا شاي وعصير وكذا، بعد التراويح نقعد يجون الناس، ممكن تصب لي ممكن تصب لي، احنا نشرب ونقهوي الناس معنا. جانا واحد قاعد، احنا 3 أشخاص أو 4 أشخاص، السلام عليكم السلام، من جنسية عربية، ما راح أقول من أي جنسية، من جنسية عربية. المهم كان يقول الأخوة أنتوا، وراح أتكلم بلهجته عشان ما تصيبني، أنتوا سعوديين؟ قلنا لا. قال قطريين؟ قلنا لا. يعني من وين؟ قلنا جيرانهم. يعني من وين؟ صاب له قهوة قاعد يشرب قهوة. قلنا من الكويت. كويت؟ أوف أوف أوف أوف أوف. قلت له ليش؟ قال أنا أول مرة أشوف كويتين طيبين. معقول صلي معك؟ صلي وياك. وإلا به حرب العراق كلها نزلها علينا إحنا قاعد نصلي مع التراويح. طيب ايش دعوانا داق بيجر على بوش؟ قلت له تعال، ايش علي من انا مالي شغل بوش ولا اسمح لي حرب العراق ولا ولا ايش الكلام هذا؟ احنا مسلمين صلين معاك. اوف اوف اوف اوف، على اي اساس نقول اوف؟ قال لا، الكويت موقفها السيء. ولا مو صحيح الكلام هذا، عرفت؟ الناس على المنابر يسبون الكويت والكويتي، ليش حرب العراق صارت؟ طيب انا شايفها، انا ما لي شغل فيها، لكن هذا التصور عندها الناس، هذا تعال واحد سوى شيء، تعال انا ابغض الناس كلها. مو كل دنماركي ظالم، في دنماركيين مسلمين، شلون منهم 50 واحد اللي اسلموا هذول ها شلون بغضهم كلهم؟ مو صحيح. الجيش الامريكي اللي هو الجيش الامريكي فيه منهم مسلمون وصلون وبعضهم اسلم، هذا اسلم 100%، اخبار تواترت اسلم في المنطقه الشرقيه ايام احتلال العراق والكويت، جيش امريكي كثير ياتي للمساجد المزار ويسلم. والجيش هذا اصلا خلط، شيء افريقي شيء فيتنامي شيء فلبيني شيء اشكال والوان، مثل اي جيش. جيش الان جيش عندكم مصر، ما في ناس نصارى وناس مسلمين، ناس صلون ناس ما يصلون، صح ولا لا؟ هذا جيش في اشكال والوان. والا بهذا وهذا الناس جعلوا كان امريكا هي الصليب والكفر والحق، وكان العراق هي المسلمون يرفعون رايه لا اله الا الله. صحيح العراق فيها كفار كثر، فيها نصارى، فيها روافض، فيها ترك الصلاة، فيها أشكال، وفيها مسلمون وفيها صالحون، وفيها جعل الأمر كأنه كتلة هذه وكتلة هذه، نصارى وصليب ومسلمون، خلص. أنا أعرف الناس اليوم الناس يتراكضون يتباكون، والله بس ترى إحنا ليش إنا نخاف من إيران، وإيران في الثمانية تفجر بالكويت وماكلت لها جزيرتين من الامارات وكذا، نخاف من ايران وما عارف احنا شنو الروابط وشنو، فما نحب احنا في المنطقه ان ايران تتملك ايش مفاعل نووي. لكن اذهب انت الى بلاد الشام ولا الى مصر ولا كذا، لا ليش؟ ايش معنى اصلا انه مفاعل نووي ايران ما عندها؟ ايش معنى يعني؟ شنو ايران حاطه مفاعل نووي لنصر للسلفيه؟ هذه عندهم مخططات، ذاك اليوم صرح فيها الملك عبد الله ابن الحسين، حطوه الجديد الصفحات الأولى، عندهم مخطط يأكلون هذه المنطقة كلها، لتتصل الرافضة من إيران إلى العراق إلى جنوب لبنان إلى شيعة الخليج. قال مهدد المنطقة من الروافض، نحن نعاني من الروافض أكثر من معاناة غيرنا، كما مثلا مصر يعانون مثلا من النصارى وكذا، كما أن مثلا هناك يعانون من البوذيين في سيلان، كما نحن بهذه المنطقة نعاني من الروافض. انظر كثير المسلمين ماذا يرجون من وراء إيران ومن وراء الخميني. الخميني براسه لما طلع صفق له الفلسطينيون والأردنيون، وإن رجل هو الذي سيغير خارطة العالم، والذي سيخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو يكفر الصحابة وأبو بكر وعمر، وعنده من الأدعية ما لا تصح صلاة أحد إلا أن يدعو بها، وهو يلعن فيها أبا بكر وعمر. الخميني الهالك، لكن الناس البعيدين يقول تعال إيران وبس، لكن الوقت فلسطيني عندهم إيران. ليش؟ لأن حرقت علم السفارة الإسرائيلية ورفعت علم فلسطين، قالوا خلاص ما بعده شيء، أصلا ما في شيعي فلسطيني، فلسطين ما في شيعي ولا في تركي شيعي، هذه خلها قاعدة. الناس بعضهم تشيع معقول، لكن كانت دولة العثمانية دولة سنية حنفية لك عليها، لكن كانت الدولة الصفوية التي أسقطتها أو كاسان شيعية، فالعداوة قديمة بين هؤلاء وهؤلاء، عرفتم؟ ما يعرفون شنو الشيعة الفلسطينيين. وقال الخميني بس هذا الرجال اللي راح شنو سوى؟ حرق علم إسرائيل ها ورفع علم فلسطين، والسبب بكر عمر بس، هو حرق علم فلسطين. كان بعض الفلسطيني يحب روسيا ويؤيدهم على الأفغان، ليش؟ لأن روسيا هو إيش اللي يسمونه الشرق والغرب، إيش كان يسمونه؟ المعسكر. فإسرائيل حليفتها من أمريكا، وروسيا ضد أمريكا، فكانوا يؤيدون غزو روسيا لأفغانستان والدول السامية كلها، لأن المعسكر الشرقي المناهض للمعسكر الغربي الذي يؤيد إسرائيل. وتجد لا يصلي ولا يصوم وكذا، بعضهم عاد تدين في الثمانين، تدينوا بالفلسطيني بالكويت. قاموا الشباب قالوا بنروح أفغانستان، شو أفغانستان يلعن ويلعن أفغانستان واللي أسسه واللي فوق، إيش أفغانستان؟ بدك تجرح جهاد فلسطين عند أفغانستان ما هم مسلمين، ليش؟ لأنهم اللي محتلهم المعسكر ها الشرقي اللي هي روسيا وهي ضد، وكلها ما في كتاب ولا في سنة، والمسألة كلها عواطف وكلها ها وكلها قرارات سياسية وكلها ناس فكرية. أما بناء أن تبني ولاءك وبراءك وحبك وبغضك على الكتاب والسنة، هذا ما تجد إلا عند العلماء المعروفين الأفاضل اللي يقولك والله هذا الإسلام إسلام والكفر كفر والسنة سنة والبدعة بدعة، غير هذا ما تجد. لا تتعب نفسك. نعم بس اسمع الصوت ولا افتح ما تقول. اي انتشر مصر وفلسطين بالضحك الشيء دور مثلا الافراد، دورك انك تعرف العقل. انتم بس مو عندكم فقط الزحف الشيء، عندكم الزحف القبوري. آلهة تعبد من دون الله، ايش الفرق؟ يعبد اللات او العزة او البدوي او زينب او الحسين او علي او ابو بكر او عمر او المسيح، كل من عبد من دون الله، كل من عبد غير الله فهو كافر فهو مشرك. هذا عند شيل الله يا فلان. مدد يا رسول مش موجود، قبل تجيكم ايران قبل تجيكم ما عندكم مدد يا رسول الله؟ ها المدد يا رسول الله هل موجود وكان عادي؟ هذه مشكلة كبيرة. المولد مليونين يزورون البدوي، الحسين يطاف فيه كما يطاف بالكعبة، الشعراوي يلقي دروسه في الحسين، قرآن كامل يفسر ويجيب فوائد لغوية وفوائد عربيش والكدة وماش كده ما الكدة يبقى الكدة ليه؟ طيب هذول يعملوا كده ليه داخل المسجد ما يقول لهم؟ لا في مشكلة كبيرة في مصر، ما هي صغيرة، مشكلة كبيرة عندنا. ولذلك اللي عنده توحيد ومعتني في التوحيد قاعد يعاني معاناة والله ما يعانيها كثير من الناس، لأن تعال تلقى أبوه تلقى أمة الخلاط العوام ناس مشكلة. هذا يقول لك مش عارف ايش اقرا الفاتحة ابو العباس، والثاني يقول لك مش عارف ايش هذا، كل واحد يفتخر، كل بلد تفتخر بالولي اللي عنده الذي يعود من دون الله. عرفت؟ هذه مشكلة. جهدك التوحيد، توحد الله وتدعو إلى توحيد الله، جهدك فتح المجيد هذا جهد، تنشر السنة تنشر التوحيد. شوف الناس موحدين أهل السنة اللي يعبد الله وحده لا شريك له، الذين ينبذون القبور المنافي، الذين ينبذون القبور تلك القبور التي تنافي الإخلاص، والذين ينبذون البدع المنافي للاتباع. هذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالتقويد كويسين انتم معلش ها، لكن تعال شوف بالتوحيد لا، في ضعف كبير، ضعف كبير. قبور تعبد من زمان ومشيدة ولها مزارات، والأراضي والمحلات والدكاكين اللي عند القبور هذه أغلى الأثمان، أغلى الأثمان حي الحسين وحي كذا وصحرا. ليش؟ لأن هذه أسواق ولها زوار ولها ناس تأتيه بالآلاف مؤلفة، سوق كامل. فهذه مشكلة يحجون إليها. ما معنى الحج لغة؟ القصد. كما أنه يحج إلى بيت الله، يجي واحد مسافر إلى بيت الله يحج لا داخل مصر بدون فيزا بدون قرعة يحج إلى الحسين. شفت؟ هذه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. وذاك الإنسان السني والله أنا أشعر بشعوره، أقول هذا الله يعينه على تلك البلاد، ماذا يفعل؟ صين. نسأل الله ثبات لنا ولأهل السنة. تفضل. إيش؟ ما في سؤال غير السؤال. الله أعلم. غيره أبا عبد الله اتحاد الجمعيات ما بين الولي الأمر؟ اتحاد الجمعيات ايه اتحاد الجمعيات إذا قرروا شيء مو معناته لا اتحاد الجمعيات مسكين، اتحاد الجمعيات يعني مشى بسالفة المسجات وكذا ضغطوا عليه، مش اتحاد الجمعيات. واحد يقول انا خليت مش عارف ايش، قال المحاسب، قال ما ركب، قلت زود، قال المحاسب راضي حاسب. اتحاد الجمعيات ضاعنا افراد ضغطوا عليهم تعال لا تروج، لا ما داخل الجمعية خالص. هذا المشتري الان التاجر جابه من دنمارك ما طلع من دنمارك الا عقب ما دفع فلوسه، عرفت؟ يعني هذه نفسيات. خروف عراقي احسن خرفان، لا لا لا لا تاكل عراقي، بل ليش خروف عراقي؟ ايش دخل عراقي؟ عرفت؟ شيء تصل في اتحاد الجمعيات عباره عن ناس ضغطوا. انا دق علي واحد يقول السلام عليكم، قريت جمعيه عندنا منطقه، قال عطني فتوى شرعيه حتى اشيل هذا، ما اقدر اشيل يا اخي، عطني فتوى شرعيه. فتزخر على شنو الفتوى؟ شنو الفتوى عشان حق رئيس الجمعيه؟ قلت له لا تقول، وقلت له رئيس الجمعيه هو صاد، على اي اساس شلت البضاعه الدنماركيه؟ قال سب الرصاص. قلت شوف روح الحق اللي سب الرصاص، روح عقده. ليش انت تمنع الجبن واللبن والزبده؟ ليش؟ في ناس يعني الجمعيات المساكين العوام هذول، هذا مترشح نفسه يبي رضا جمهور المنطقه، قاطع يلا قاطع يلا، وصلت الاخبار، ضغطوا على الناس نفسيا. لكن من حرم هذه الاشياء؟ وانا بسال واحد والله من الرياض يا اخوان، بدايه الموضوع هذا كذا كذا المقاطعه، قلت افا عليك يا فلان كيف تدب الكلام هذا؟ قلت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه سالوه ايام قال مقاطعه البضاعه الامريكيه، يعني ليش قال تدري المقاطعه؟ تدرون ليش المقاطعه الامريكيه اول ما طلعت سالفتها؟ ليش جاي امريكا تحرر الكويت؟ هذا وانا كنت موجود في السعوديه الوقت هذا، يعني سنه 90 طلعت سالفه المقاطعه البضائع الامريكيه في سنه 90، لان هؤلاء جاءوا لنصرة الصليب وهم افتعلوا هذه الفعلة، وصدام مسكين ما عندنا شيء، وانهم هم قصوا على صدام وخدعوه وخلوه ياخذ الكويت عشان تضطر هذه الدولة وهذه المنطقة يستدعون امريكا، فتأتي امريكا بصلبانها فيفعلوا يعملوا ايش الحملات الصليبية المعاصرة، نظير حملات نابليون في القرن الفلاني، حملة صليبية. شذي يتكلمون وضد، وكان كان يقول قاطع البضاعة الأمريكية، قاطعهم. الشيخ سمير طلع على حياته يا الشيخ مقاطع البضاعة الأمريكية، قال خذ ما أباح الله واترك ما حرم الله، أمريكي غير أمريكي، يابان نعمة الله، الحلال خذ والحرام اترك. ها فهذا الشخص قال ابن المركي، قلت له ما يلزم، قلت له الشيخ تميل لما قال مقاطعة بضاعة أمريكية قال كذا، وسلم هل صدرت هاي من العلماء؟ قال قاطعه. بعد يومين أو ثلاثة أيام أرسل لي مسج عشان يقول لي أنا آسف على التأخير كذا، ذهبت وسألت الشيخ صالح فوزان فقال نفس جواب الشيخ ابن تيمية، خذ ما أباح الله واترك ما حرم الله. لماذا يا أخوان لا نعمل مقاطعة على البضائع الأمريكية؟ الدخان مالبورو، يلا شد حيلك قاطع مالبورو الأمريكي، هل نستطيع؟ قاطع الربا يا أخي، قاطع المعاصي هذه، هذا ليس الموضوع اجتهاد، هذا موضوع نص ويقين بأن الشيء الفلاني حرام. لماذا لا يقاطع؟ لماذا لا يقاطع؟ ما يشبه القاطع، عرفت علي؟ فهذه كلها أصلا عرفنا من هؤلاء عن قرب، عرفناهم وعاصرناهم وجالدناهم وناقشناهم واختلفنا وياهم، كل شيء عرفنا عن فضل الله عز وجل. هم يريدون قيادة الأمة، قيادة عندنا، قاطعوا قاطعوا افعلوا افعلوا، فأثروا من آثارهم هذه على ماذا؟ على اتحاد الجمعيات. واتحاد الجمعيات ما هم إلا ناس موظفين موجودين في المجتمع، وتقول كذا ويبينون لك كأنه فتوى رسمية أنك إذا ما قاطعت بضاعة دنماركية أنت إنسان ما فيك غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ولا ولا ولا ولا شو يقول ذاك؟ ها قاطع يلا قاطع، عرفت؟ هذا ما يجوز الكلام. لكن المسألات لازم تدفع لي ولي الأمر، ممكن أنت لو ولي الأمر قاعد تحركه واستدعى وسوى وكذا وكذا ممكن يقاطعها رسميا، لا تدخل البضاعة الدنماركية بالبلاد وخلصنا والحمد لله. ليش تقول حق ناس تعالوا بطلوا ثلاجاتكم ونبشوا وطلعوا وقضوا زبالة وتعالوا تأخذ الرف الفلاني ويصورين مصورين قناة المجد مصورين شلون الأسواق وشلون البضاعة الدنماركية تكدست وما حد يقرب ما حد يقول بكم ومستانسين حيل حطوا على الصورة. ليش لا يحق؟ والواحد يا أخي لازم يعلم القواعد العامة للدين. ما جاء عليكم في الدين من حرج؟ في حرج ولا ما في حرج يا أخوان؟ في حرج. تعال شوف نيدو شنو وتعال شوف يعرفه. وكل بضاعة كذا بضاعة متشابهة ترى. وفي بعض الناس من زمان عنده بضاعة فلانية قاعد متعود عليها ما يدري أنها دنماركية ما اكتشف لها الحين. الزبدة أخذه ويمشي الزبدة هذه حق. ولا هذا جبر التعاون طلع التعاون ها طلع دنماركي وهذا مش دنماركي ثلاث بقرات دنماركي ما أدري جدا ليش حد هذا؟ لا ضرر ولا ضرر. الله يعين. كونك انت تقف امام الموجه هذه موجه المحيط والله صعب يا اخوان صعب. ايش تسوي شك ولا الله ولا دول يعني متمكنون ومنتشرون وهم الاكثريه وهم الاغلب كل يوم طالعين طلعه تعال وقف موت عليك. يوم اليوم شفت واحد في مطار دمشق واحنا جايين رايحين جده نبي نحج فاتى بالموضوع الذي ذكره الشيخ تفضل فيه قال شو نعرف سوري بس يبان كل ساعة تهوجني فقال أنا بزرق مني وأزرق مني قلت والله أنا رايح رسمي حاج مع حملة قال يجوز ما يجوز قلت والله ما أدري يجوز ما يجوز لكن بعض العلماء يشدد في أمور مثل هذه يقول لا ما دام في مخالفة لا تخالف. قال وإذا مخالفة عاد إيش يعني تكلم عاد. المهم على طول هو اكتشفني واكتشفته على طول ان انت مع اللي لازم تسمع كلام العلماء وانا لست مع اللي ودخلنا بنقاش. قدر الله ان الطيارة متأخرة الطيارة وطولت انا وياه وتكلم حتى اصابني ما اصابني الان احس في وجع اذا تكلمت واجد احس اني ها طلعت تروح ما اتكلم واشرح له واضرب له امثله ولا لا لا وجبنا ازمه العراق والكويت وكله وش مواقفهم ضد العلماء وش يسوون وفلان فلان واشرح له لما شلعت شكله. اخر شيء كان اقول له اسالك سؤال ايهما اسهل ان تقنع انسان بما تفضلت به ام ان تقنع انسان بما تفضلت لك به؟ طبعا اقتنع اخر شيء سكتت لك اشياء كثيره يعني الحمد لله أوقفت فيها يعني بعد جهد جهيد. فقال لا والله أنت كلامك أصعب بكثير حتى تقنع في شخص لكن أسهل بكثير أنك أنت إيش تقنع شخص آخر بالطرح اللي هو عنده. أقنع إنسان قل له والله ما يجوز وكذا وتحرض الناس وتهيج الناس وتسوي فتنة ولا تتكلم عن الحكام بعدين تثور الناس بعدين فجروا الناس بعدين يصير فتن بعدين يصير قتل بعدين يذهب الأمن والأمان ولا وتعال حق واحد آخر قل له هذول كلاب لبس ثياب الله يلعنهم ويعقدهم هذا أسهل بكثير سهل هذا الواقع. لما تأتي إنسان تقنع أنه يجوز وما يجوز وكذا كذا صعب لكن اقنع واحد ها بكلمتين من هذا النارية الانفجارية بسرعة. وأنا دائما أقول حق الشباب لما نشوف العلم وصعوبة العلم وكذا وكذا أقولهم شفت شلون التفجيرات أسهل وايرين لا الحين بعد بدون وايرات من بعيد طق دق مال فجر وخلاص. لكن تعال اطلب العلم اطلب العلم تعال احفظ تعال ركز وتعال استنبط تعال طبق القواعد وتعال ولازم شو عندك شوية حصية لغة وشوية نحو وشوية بلاغة وليش الجار مجزور وليش تقدم على هذا وهذا ماذا يفيد شغلة طويلة وعقب هذا الطول هذا كله يا دوبك تحصل ايش شيء من العلم شيء قليل. لكن تعال جمع الناس وقول لهم الطواغيت والكفار والمشعر بسرعة تجمع ايش كثر الناس هذه سهولة. اقنع واحد حتى يفسد اقنع اخر حتى يصلح ها بسهولة الفساد بسهولة. لكن تعال اقنع الناس بالحق والله فيه صعوبة. وذا قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل هذا كان ثقيل معنوي وعملي. كان الوحي إذا نزل صلى الله عليه وسلم ثقيل حتى يتفصل جبينه عرقا في الليلة شديدة البرودة. وكان التطبيق ثقيل جدا جدا جدا أشد ثقل من نزول الوحي عليه. ليش؟ لأن الله يقول له قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في أول ما نزل القرآن يقول له معناها باختصار لازم تخالف الناس البشرية هذه كلها، العرب والعجم والفارس والروم، الكل عباد أصنام وأوثان وقول الزور ووعد البنات ومنكرات وكل منكرات الدنيا في ضلال مبين. وإلا من البداية قم مهمة كبيرة جدا، حول الناس هذه كلها شيء عظيم، كأنك تقول لواحد حرك جبل براسك، ادعم الجبل هذا حركة إلى وراء، صعب صعب. أقرباء، أعمامة، أزواجة، أصحابة، جيرانة، العرب كلهم على بعضهم كانوا أذلة، وين يقفون أمام الفارس والروم؟ وإلا به رب العالمين يأمره أن يقوم بهذه الدعوة ويوصلها فارس والروم وغيره، شيء عظيم. فالدعوة والعلم والصبر صعب صعب جدا، لكن الفساد الفكري والمنهجي والله هذا أسهل منه ما في أخوة، سهل جدا، مو صعب تقنع الناس بالباطل، تأكد تعلقنا الناس بالحق. اللي يقولك إيه، اللي يقول بس، اللي يقول لكن، اللي يقول الظروف، اللي يقول شغلة طويلة. صلى الله عليه وسلم. الراحمون ترى يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إيه تفضل. هل أيوة ماذا يفعل؟ زيارة القبر. كل ما ذكرته ليس بمشروع. اللي ليس بمشروع يعني ما على دليل، لاحظ الدليل عدم الدليل. الشيء اللي ما هو مشروع، الشيء المشروع ما هو مشروع لأنه ما في دليل على مشروعيته. فهذا أنت اللي قلنا تعال أنت إيش دليلك أنك تسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا؟ مو كل واحد يبتدي على بدعة أنا طلع له حديث، ها لا تقولوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعل. لا إيه، أما يذهب القبر وخصص ركعتين ويعطيها هذا لا هذا صحيح، يعني غير مشروع. تزور المقابر من غير تحديد وقت، تدعو للكل، تستغفر لهم. شوفوا مرافق قلت لك عنهم كانوا جدًا شام سفارس قلت لك عنهم. مرحبا طيب. هذا احمد صلاح اللي قلت لكم عنه بالمرض. سلام ضبطك يا طيب. احمد صلاح شامس بن حمود السلام عليكم.